أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم مددك يا رب مدد، مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم أمدنا بمثل ما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك، وأفرح خلقك بك وبرسولك، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض جودك وحولك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي، أداب الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا فرغت من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان، ومن ستر العورة من السرة إلى الركبة، فاستقبل القبلة قائما مزاوجا بين قدميك بحيث لا تضمهما، واستوي قائما واقرأ مزاوجا يعني محازيا، قلنا الاتجاه خلي بالك ده فقه شافعي دقيق جدا، خلاص، اي محازيا بين قدميك، لان الاثنين متحازين والاصابع في اتجاه القبلة متواقف، واضح؟ واقرأ قل أعوذ برب الناس تحصنا بها من الشيطان الرجيم، أي قبل إيه؟ الدخول في الصلاة. وأحضر قلبك ما أنت فيه وفرغه من الوسواس، وانظر بين يدي من تقوم ومن تناجي. كلام كله يعني مش عارف، ها يعني اللي بيعترضوا على الإمام الغزالي دول ما عندهمش دين، هم ما عندهمش دين. الراجل بيقول لك اتجه لربنا، يبقى ده كفر ولا عصية ولا فسق ولا بدعة؟ معلش أنا بعيد العالم دي. وانظر بين يدي من تقوم ومن تنادي، واستحي أن تنادي مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوسواس، وقلب واستحي أن تنادي مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوساوس الدنيا وخبائث الشهوات. حاول تطرد هذا دائما بصفة دائمة، يأتيك الشيطان بيقول أنت تطرده. واعلم أنه تعالى مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك، فإنما يتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك، واعبده في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فامتثل الحال كتدرب لتعبد الله كأنك تراه في الصلاة، وبعدين تعممها بقى جميع حياتك بعد كده، لكن تدرب عليها في صلاتك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث عام لكن ممكن نخصصه بالصلاة عشان نتدرب فيه على الحضور مع الله تعالى. فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك بقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فقدر أن رجلا صالحا من وجوه أهل بيتك ينظر إليك ليعلم كيف صلاتك. الله الله، وده طريق التربية والسلوك مع الأكابر، هم بيقول لك طب تحضر صور الشيخ عشان ايه؟ تختشي، ها يحصل عندك خشية. فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك لقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فقدر أن رجلا صالحا من وجوه أهل بيتك ينظر إليك ليعلم كيف صلاتك، فعند ذلك يحضر قلبك وتسكن جوارحك، ثم ارجع إلى نفسك وقل: يا نفس السوء، يا نفس السوء، ألا تستحين من خالقك ومولاك إذا قدرت ابتلاء عبد دليل من عباده عليك، وليس بيده ضرك ولا نفعك، خشعت جوارحك وحسنت صلاتك، ثم إنك تعلمين أنه مطلع عليك ولا تخشعين لعظمته. أهو تعالى عندك أقل من عبد من عباده؟ فما أشد طغيانك وجهلك وما أعظم عداوتك لنفسك. نعم، يعني بعد ما تتذكر واحد صالح كده بينظر إليك تخشع، قول يا سلام بخاف من مخلوق يا نفس وما تخافيش من خالق ها الذي ينظر إليك ومطلع على سرائرك. فدي نوع من العلاجات التي تستخدم دايما. كان في واحد من المصطلحين يعني كل ما يكلم نفسه يقول يا عبد السوء، يقول على النفس يا عبد السوء يا عبد السوء ها وكده. فده مع هضم النفس ده هو اللي بوصلها لله تعالى، لان يا عبد السوء بقى ان ايه ان عزتي بالله وذلي له سبحانه وتعالى. واضح؟ فتجمع بين الاعتزاز بالله والذل له سبحانه وتعالى، وتعلم ان النفس دي هي المهلكه التي تهلك الانسان. وعالي قلبك بهذه الحيل. تحايل على ابن السيد. انت شايف السيد ما حصلها بيبصلي. طب ده كان ربنا مطلع علي ونظر الي ها وهو شاهدي سبحانه وتعالى. وعالي قلبك بهذه الحيل فعساه ان يحضر معك في صلاتك، فانه ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها. حديث ها ليس المرء من صلاته الا ما عقل منه. واما ما اتيت واما ما اتيت به من الغفله والسهو فهو الى الاستغفار والتكفير احول، ان ربنا يكفره عنك ويستغفر وان تستغفر الله تعالى. يعني الغفله التي حدثت في صلاتك والسهو فهو يحتاج الى الاستغفار وان الله يكفره عنك، وانت تحتاج تكون في احوج الاشياء الى ذلك الاستغفار وتكفير ذلك الذنب. ولذلك جعل المولى عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم انك اول ما تلتفت من صلاه تستغفر ثلاث مرات، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. وهكذا عقد كل عباده الاستغفار مطلوب. فاذا حضر قلبك فلا تترك الاقامه وان كنت وحدك، وان انتظرت حضور الجماعه فأذن ثم أقم. فإذا أقمت فنوي وقل في قلبك أؤدي فرض الظهر لله تعالى. فإذا حضر قلبك فلا تترك الإقامة، أي إقامة التقديم إلى الصلاة، وإن كنت وحدك، وإن انتظرت حضور الجماعة فأذن. يبقى لو كنت لوحدك هات إيه مجرد ما يحضر قلبك قم للصلاة على طول. لو كنت تصلي لوحدك، لكن لو كنت تنتظر الجماعة وإن انتظرت حضور الجماعة فأذن ثم أقم. فإذا أقمت فنوي وقل في قلبك أؤدي فرض الظهر لله تعالى. الله دخل على الفقه تاني. ولكن وليكن ذلك حاضرا في قلبك عند تكبيرك، ولا تعزم عنك النية قبل الفراغ من التكبير. يقول لك على الركن الشافعية يعني. وارفع يديك عند التكبير بعد إرسالهما أولا إلى حدو منكبيك. يبقى تخلي الايد مرسله اولا بعد ترفعها الى حد منكبيك، وهما مبسوطتان واصابعهما منشوره، ولا تتكلف ضمهما ولا تفريجهما بحيث تحادي بابهاميك شحمتي اذنيك وبرؤوس اصابعك اعلى اذنيك وبكفيك منكبيك. فاذا استقرتا في مقرهما فكبر ثم ارسلهما برفق. ولا ترفع يديك عند الرفع والإرسال إلى قدام دفعا ولا إلى خلف رفعا. ها؟ ولا ترفع يديك عند الرفع والإرسال إلى قدام دفعا ولا إلى خلف رفعا ولا إلى خلف رفعا. ولا تنفضهما يمينا وشمالا. فإذا أرسلتهما فاستأنف رفعهما إلى صدرك. الله الله. وأكرم اليمنى بوضعها على اليسر. يعني ما تجيش تعمل كده مرة واحدة. خلاص ولا كده مرة واحدة. إنما بالراحة الله أكبر وبعدين أرسلها وبعدين حطها على كده. وانشر أصابع اليمنى على طول ذراعك اليسرى واقبض بها على كوعها. اللي هو المرفق اللي كده يعني ايه في ورد احاديث لانه كان يقبض على كف، واحاديث على مرفقه، واحاديث على ذراع. فالجمع بين ده كله انك بتقبض هكذا وتنشر الصبعين دول وبالثلاثه دول بتمسك ودول منشورين، وتبقى كده عملت حققت كل الاحاديث. يبقى جزء على بطن الكف اليسرى والوسط والاصابع وبقيه اليد على ايه الذراع يعني. فاخذ بها على كوعك، قلنا كوعها كوع اللي هو الكوع ده ماشي. وقل بعد التكبير الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، ثم اقرأ وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وهذا دعاء التوجه، وقدمه الشافعي على دعاء إيه؟ اللهم باعد بيني، لأنه قال الشافعية إن وجهت وجهي إسناده أقوى من حيث رجاله، بينما هو في البخاري بس، لكن اللهم باعد بيني في البخاري ومسلم إلا أنه رجاله أنزل، وده الدعاء ده تاع مسلم، الله أكبر كبيرة وبعدين بعده هو وجهت، ثم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ الفاتحة بتشديداتها، واجتهد في الفرق بين الضاد والضاء في قراءتك في الصلاة، وقل آمين، ولا تصله بقولك ولا الضالين وصلا، لأن تقول ولا الضالين آمين، لا ما تصلهاش كده، لأن ولا الضالين دي من كلام الله تعالى، آمين دي تأمين، اللهم استجب من كلام البشر وليست قرآن، فدي من السكتات الموجودة في إيه في الصلوات. قالوا الكوع ده والكرسوع ده هو ده، وبينهما رسل، وبينهما رسل. واجهر بالقراءة، واجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء، أعني في الركعتين الأوليين، إلا أن تكون مأموما، واجهر بالتأمين، واقرأ في اجهر بالتأمين وراء الإمام يعني، واقرأ في الصبح بعد الفاتحة من السور أطوال من المفصل كما ورد في حديث، وفي المغرب من اقتصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه نحو والسماء ذات البروج. فالمفصل يبتدئ من إيه؟ من الحجرات إلى نهاية المصحف، وطول المفصل من الحجرات إلى سبح اسم ربك الأعلى، وأوسط المفصل من الأعلى إلى الضحى، واقتصار المفصل من إيه؟ من الضحى إلى آخر المصحف. نحو يبقى ايه واوساطه نحو السماء والسماء ذات البرود وما قربها من السور. وفي الصبح في السفر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في فجر الصبح في الفرض، اذا كنت مسافرا اقرا قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. ولا تصل اخر السوره بتكبير الركوع، يعني اذكرك سكته بسيطه كما ورد، ولكن افصل بينهما بمقدار سبحان الله الذي قاله الامام. شوف مش كده واحدة، قال لك ما أقل السكتات والسكون، سبحان الله، ده اللي قال الإمام الشيخ البجوري في الآخر في القرن الثاني عشر يوافق ما قاله الإمام الغزالي في القرن الخامس. وكنت في جميع قيامك مطلقا قاصرا نظرك على مصلاك، استحضر حال الخشوع، أول حاجة إيه؟ انظر إلى إيه؟ مكان سجودك ولا تتعدى، فذلك أجمع لهمك وأحضر لحضور قلبك وأجدر لحضور قلبك، وإياك أن تلتفت يمينا وشمالا في صلاتك، ما تبطلش الصلاة لو التفت براسك، ها؟ لكن هذا شيء يسرقه الشيطان من صلاتك. ثم كبر للركوع وارفع يديك كما سبق، ومد التكبير إلى انتهاء الركوع، ثم ضع راحتيك على ركبتيك وأصابعك منشورة، وانصب ركبتيك، ومد ظهرك وعنقك ورأسك مستويا كالصفيحة الواحدة، وجافي مرفقيك عن جنبيك، يبقى ايه اما تنحني كده بالركوع تمام، يبقى ايه بشكل لو سقط ماء لا ركز على ظهرك مستقيم تمام كده خلاص، وتفتح بالإيديك وتمسك ركبتك تنشر الأصابع وتمسك ايه الركبة بالإبهام والخنصر وتجعل الثلاثة منشورين إلى جهة القبلة ماشي. المرأة تعمل عكس ذلك، والمرأة لا تفعل ذلك بل تضم بعضها إلى بعض خلاص، لأنها إيه يعني تضم ركبتيها وتنكمش يعني خلاص، وعنقك ورأسك مثلا كالصفيحة، ما تعملش كالصفيحة ها، وما تجسيش مرفقيها بل تجعل مرفقيها في جنبها خلاص، والمرأة لا تفعل ذلك بل تضم بعضها إلى بعض، وقل سبحان ربي العظيم ثلاثا، والمتأخرين قالوا ايه فقل سبحان ربي العظيم وبحمده، لروايات ثبتت في ايه وبحمده روايتين ثبتتا ضعيفتان يقوي بعضهما بعضا، فأخذ به المتأخرين سبحان ربي العظيم وبحمده أيضا وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده. وإن كنت منفردا فالزيادة إلى 7 و10 حسن، لا الزيادة إلى 3 وبعدين لو كنت إيه يبقى لو كنت إمام هتقول 3 خلاص. السيد عبد الله بن الصديق قال تقول 5، واحدة وانتهاء، واحدة عشان هوي المأموم، واحدة لرفع المأموم، وثلاثة اللي هي الموجودين. وإن كنت منفردا فالزيادة إلى 7، يبقى 5 أفضل، وبعدين 7 أفضل، وبعدين 9 أفضل، وبعدين 11 أفضل. هنا الخمسة في النسخة والسبعة والعشر نسخة حسن فهو أفضل، لكن الوتر أفضل 11 صلاة. ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، وارفع يديك قائلا سمع الله لمن حمده. فإذا استويت قائما فقل ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ضع في دعاية طويلة. وإن كنت في فريضة الصبح فاقرأ القنوت في الركعة الثانية في اعتدالك من الركوع، ثم اسجد مكبرا غير رافع اليدين، وضع أولا على أرض ركبتيك ثم يديك ثم جبهتك مكشوفة. الله، عشان يجب كشف الجبهة عند الشافعية. لا تصلي على متحرك بحركتك فتبطل صلاتك. لو صليت على كور الإمامة أو طيلسان عند الشافعية وأنت متغطي رأسك ليه تبطل الصلاة. لأنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا أو لم يشكنا، أي لم يجب شكوان، قال له لا داشر بإيه بجبهتك الأرض، ده المراد. وداخل مرفقيك عن جنبيك أي وأنت ساجد، وأقل بطنك عن فخذيك يعني امتد لقدام وكذا، وجافي مرفقيك عن جنبيك. والمرأة لا تفعل ذلك، إنما تضم بعضها إلى بعض فتجعل تجعل بطنها على فخذيها وتجعل مرفقيها في جنبيها، المرأة عكس ذلك. وضع يديك على الأرض حذو منكبيك، يبقى المنكب كده منكب. ولا تفرش ذراعيك على الأرض، اللي هي إيه نهى عن أن يصلي أحدكم كالكلب اللي هو إيه يضع المرفق على الأرض كده هو بيصلي وهو ساجد، لا يرفع كوعه يرفع مرفقه. وجاكي مرفقيك عن جنبيك وأقل بطنك على عن فخذيك، والمرأة لا تفعل ذلك. وضع يديك على الأرض حذو منكبيك، ولا تفرش ذراعيك على الأرض، وقل سبحان ربي الأعلى، طبعا سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 أو 7 أو 10 إن كنت منفردا. ثم ارفع رأسك من السجود مكبرا حتى تعتدل جالسا، واجلس على رجلك اليسرى وانصب قدمك اليمنى، وضع يدك على فخذيك والأصابع منشورة، وقل رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني واعف عني. ثم اسجد سجدة ثانية كذلك، ثم اعتدل جالسا للاستراحة في كل ركعة لا تشهد عقبها، جلسة الاستراحة. ثم تقوم وتضع اليدين على الأرض، ولا تقدم إحدى رجليك في حالة الارتفاع، وابتدئ بتكبيرة الارتفاع عند القرب من حد جلسة الاستراحة، ومدها إلى انتصاف ارتفاعك إلى قدميك. ولتكن هذه الجلسة جلسة خفيفة. قيامكم ها؟ انتصاف عندك ايش؟ ومدها ايه؟ الى قيامك، ومدها الى انتصاف ارتفاعك الى قيامك التكبيرة، لا مدها الى انتهاء القيام. ولتكن هذه الجلسة جلسة خفيفة مختطفة بمقدار سبحان الله. وصل ركعة الثانية كالأولى وأعد التعود في الابتداء، والتعود في الركعة الأولى آكد منه في الركعة الثانية والثالثة، ومطلوب في الثانية والثالثة والرابعة كل عند الشروع قبل قراءة الفاتحة. ثم اجلس في الركعة الثانية للتشهد الأول، وضع اليد اليمنى في جلوس التشهد على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام فترسلهما، وانشر مسبحة يمناك عند قولك إلا الله. يبقى انت بتعمل كده اهم، يبقى دول كلهم مقبوضين، وده يعني على شبه الانتشار يعني ان هم مش مقبوضين كده، اهو. وبعدين عند الا الله تقوم ايه تنصب المسبحة. وانشر اي انصب مسبحة يمناك عند قولك الا الله، لا عند قولك لا اله اشهد ان لا اله الا الله، يبقى انصب عند الا الله. وضع اليد اليسرى منشورة الاصابع على الفخذ اليسرى، واجلس على رجلك اليسرى في هذا التشهد كما بين السجدتين، وفي التشهد الاخير متوركا، يبقى اجلس جلسة ايه الافتراش وجلسة التورك في التشهد الاخير. واستكمل الدعاء المعروف المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجلس فيه على وركك الايسر، وضع رجلك اليسرى خارجة من تحتك، وانصب القدم اليمنى، اللي هي جلسة الافتراش، ان يفترش جلسة قصدي التورك ماشي. ثم قل بعد الفراغ السلام عليكم ورحمة الله. دعاء المأثور طبعا اللي هو ايه الاستعادة من اربع، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بعد التشهد. ثم قل بعد الفراغ السلام عليكم ورحمة الله مرتين من الجانبين، والتفت بحيث يرى بياض خديك من جانبيك، يعني كده التسليم يكون ايه للاخر خالص. وانوي الخروج من الصلاة، وانوي السلام على من على جانبك من على جانبيك من الملائكة والمسلمين. نوية الخروج من الصلاة الراجح فيها انها ليست واجبة عند الشافعية وليست ركنا، وان كان في قول انها ركن من اركان الصلاة لكن ضعيف خلاص. وهذه هيئة الصلاة المنفرد. وعناد الصلاة الخشوع وحضور القلب مع القراءة والذكر بالفم. وعشان تستحضر الخشوع تذكر ما تقرأه، وعشان تتذكر ما تقرأه إذا مررت بدعاء طلب فسأل الله بقلبك، وإذا مررت بشيء فيه استعادة استعد بالله تعالى، وإن مررت بشيء فيه تسبيح لله وتنزيه سبح ونزيه الله تعالى ماشي. والذكر بالفهم، أنا عندي بالفهم وفي نسخة بالفهم وفي نسخة بالفهم وحضور القلب مع القراءة والذكر بالفهم أو بالفهم، لا يبقى كده إيه يبقى بالفهم أولى، لأنها فيها زيادة معنى، وزيادة المعنى ها التفريد، يعني التأسيس أولى من التوكيد، لأن القراءة فيها لازم تتلفظ بيه خلاص، فيها معنى القراءة التلفظ يعني. وبالفهم هنا أي الاستحضار في ذلك. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. أعوذ بالله من الشيطان. طبعا كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع، لكن هذا الكلام طبعا مش للعوام مش للأمثال يعني، لكن يقصد هنا ايه على الاقل ادي الاركان وصلي الصلاة وحاول تتخشع فيها خلاص، لكن الكمل تبقى عقوبة عندهم لما يكون مفيش فهم للواصلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يصلي الصلاة فلا يكتب له منها سدسها ولا عشرها، وانما يكتب للعبد من صلاته بقدر ما عقل منها. ماشي. آداب الإمامة والقدوة، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ نعم. كيفية جلوس جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة هكذا، يعني يكون إيه ينصب هكذا، ناصب رجله اليمنى ها، ومفترش أي جالس على رجل اليسرى هكذا ماشي. تعرفنا ولا اعمل لكم انت كمان؟ طيب ماشي. التورك ان بقى يدخل رجله اليسرى من تحت رجل اليمنى ويجلس على وركه اي على فخذه هكذا ماشي، ينصب رجله برضه ولكن يدخل رجله اليمنى من تحت ايه ساق رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليمنى ويفترش الارض، ده معنى الافتراش انه افترش لمقعده الارض. واضح؟ ماشي. النزول الشديد يا مولانا. نعم. النزول الشديد. الركوب الاول عند الشافعية والجمهور. في حديث بتاع البعير؟ قالوا لا، قالوا البعير ده ما هو قالوا البعير نفس ابن القيم قال ان البعير ينزل برجليه الأول، قال له رجليه أمام، البعير قد رجليه في الأمام وذراعيه في الخلف، قال له ذلك. لكن هو ده الوارد يعني، هي فيه كتير، لكن فيها ألف واحد رسالة في المعاصرين دول، لكن ده الأئمة الثلاثة على كده، أو اللي يمكن أربعة، النزول بالركبة أولا ثم بعد كده باليدين، الأئمة الثلاثة على كده، وابن القيم على كده أيضا في كتابه المشهور اللي هو الهدي النبوي زاد المعاد، والأئمة الثلاثة على ذلك. أما نهي الصحبة عن النزول بالركبة هذا ليس بصحيح، ده مجرد تأليف واحد يتوهم شيء، لكن النقل أقوال العلماء الأئمة الأربعة هو اللي أنا بقول لك ده، خلاص فاهم النص هكذا ماشي. إلا الله دي. إلا الله نعم مستمر لآخر السلام، ولا هو فيها قولين على الاختيار، إما أن تستمر أو بعد أما تقول أشهد محمد رسول الله تقبضها، تقبضها مرة أخرى، والأرجح أميل للقول الثاني لأنه في استمارة الإشارة التوحيد وتنبيه أنك أنت تساعدك على تذكر ما أنت فيه من الصلوات. ينفع الصلوة من أول إن الله ويخليه لغاية الآخر في التشهد الأوسط أو الأخير. وشيخنا والدعاء اللي في الآخر اللي هو المعوذات، اللهم إني أعوذ بك من، واجب في السنة والفرض ولا؟ لا مش واجب عند حد، مش عند حد، لكن في واحد من العلماء أظن ابن عيينة أوجبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعودوا، فحمل الأمر على الوجوب، كان تعودوا من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. وفي روايات أخرى يعني، لكن بعض واحد داس اللي حمل على الوجوب، وده خلاف الجمهور، خلاف الأمة والأئمة كلها، لأن الصلاة تصح بالتشهد، ده بعضهم عند الإمام مالك التشهد الأخير سنة، يعني لو قعد كده وسكت وبعدين قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صح الصلاة من غير ما يتشهد خالص. والإمام أحمد قال لا التشهد كله واجب، لكن ما حدش قال إلا واحد بقى خلاف الأئمة الأربعة قال إن إيه اللي التعود من أربع واجب، ده لم يقل به أحد إلا واحد من العلماء فقط. ما إيش تاني؟ قراءة التشهد واجب الأخير الشافعي، يعني الشافعية يقولون بأنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير واجب، والصلاة على الآل مندوبة، في التشهد الأوسط تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط مندوب، والصلاة على الآل ليست مطلوبة في التشهد الأوسط. التحية المباشرة اه ده كلها دي ركن، التحية ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي اللي فيها ايه، التحية ركن اولا في التشهد الأوسط، كل لو تركته ما في شيء، يعني هو تحيات او ما فيش او قمت الى الثالثة لانه سنة، والتشهد الأوسط سنة، الا انه يسجد للسهو له لانه من الابعاد خلاص. ولكن اذا اتيت السنه كامله فتاتي لغايه اللهم صل على سيدنا محمد، فيطلب في التشهد الاوسط الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا تركتها ها تسجد للسهو ولا تزيد عليها بالصلاه على الآل، لان اذا زدت بالصلاه على الآل تسجد للسهو. طب التشهد الاخير اه يبقى الواجب فيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن الصلاه على الآل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. عليه أن يقدر في ذهني رجلا صالحا، فلا نقول أود شخصا يرد على ذلك، إيه يرد على هذا القول، ما حد عاوز يرد على القول ده لا، لأن الدين كله كده، الدين أولا الدين كله كده، أتى إليك بعلامات حسية موجودة ها، لأن الإنسان ضعيف ويميل إلى الحس، ولذلك أهل النار المجوس لما بيسلموه يجي يحصل إيه، يقول لك طب انا عايز اتخيل الاله، اه عندنا الاله لا يتخيل ولا يدرك، لا تدرك الابصار ولا يدرك الابصار ولا لطيف الخبير. ولذلك هو ربنا جعل هذه الاشياء رحمه بنا، انك بتسجد لياس الكعبه شيء حسي اهو، وما تكون كعبه قدامك بتسجد لها في اتجاهها حسا خلاص، وانك بتقوم باعمال حسيه وانت بتتوضا وتصلي، والدين مبني على الحس كله عشان يشغلك عن كمال الاستحضار بالمعنى، عشان تقعدش في المعنى، المعنى ده يأتي إليك بضلال، فجعل لك أشياء حسية ها تستحضرها عشان تشغلك عنك تتفكر في ذات الله تعالى، وأنك أنت تشغل جزء من المعنويات التي فيعتدل الأمر في التوسط، يبقى في وسط ها في شيء حسي ها، زي السجود إلى جهة الكعبة والسجود والقيام ونفس الصلاة نفسها حسية ها، وفي شيء معنوي هو حال القلب، حال القلب ده لعدم إدراكك الله تعالى وعدم وجودك معه الشيخ اللي بيربيك هو يساعدك على ذلك. انت في كتير جدا واحد يجي يقول لما يتخيل شيخه يمنعه صورة الشيخ من المعصية، ده ضعف ايوه، لكن لو ما تخيلش الشيخ هيعصي يسيبه يعصي ولا يتخيل صورة الشيخ لانه مش يقدر يتخيل، لا او يقدر يستحضر حالة الكمال دي انه يظن انه في حضرة الله تعالى وان الله نظر اليه ومطلع عليه بصفة الكمال درجة الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، وكل الناس عندهم درجة الاحسان والكمال ده، ده قليل انهم الصديقين بس اللي هو دخل في الحضرة ووصل بقى مرادا من الله تعالى اصبح موافقا لمراد الله تعالى فيه خلاص، لكن المعظم يحتاج الى شيء ليصل خلاص. يعني هو ده مش نقص، بس لو ترك النقص ده هيقع في المعصية مش هيستحضر حاجة، هتيجي الصور كلها القبيحة في ذهن ما عودش اشغل نفسي بان انا لا انا لازم اخش في الحضرة انا لازم احس ان ربنا لا اعملي كده، لا مانع انا بحاول احصل بس كطريق تدريجي ان انا ممكن لو جات لي صورة قبيحة استحضر صورة الشيخ فتطرد الصورة القبيحة لان الشيخ ده حس موجود واضح، انا ما بعبدش الشيخ لكن هو الشيء يطرد عني المعصية. احنا ما بنعبدش سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا بنحبه بس حب فرط زياده شويه زي ما امرنا كده ان يكون اولى بينا من انفسنا واهلنا واموالنا وامهاتنا وابائنا وازواجنا وكل حاجه واولادنا، فاحنا بنحبه حب زياده، فما بتحبه حب زياده انت بيظن ان انا بعبده، انا ما بعبدوش انا بحبه، ما انا عارف ان هو مخلوق عليه الصلاه والسلام بس هو اعظم الخلق وافضل الخلق. هكذا الشيخ برضو ده طريقة الى الله تعالى، فجايز ان هو منعك من المعصية وتتحققت ان انت ايه ولو بصورته انك انت امتنعت من المعصية، وده افضل من وقوعك في المعصية وليس فيها شرك ولا حاجة، لان الشيخ نفسه كالعدم واضح، فمجرد موصل فقط وبعدين تتخلى عنه وان كان تحترمه لانه كان سبب نجاتك بس، لكن هو مخلوق ولا يملك لك نفع ولا ضر من دون الله، وانما النافع والضر على الحقيقة ها هو الله، لكن متى تحصل هذا المعنى في قلبك؟ لو حصلته كان انتهى الامر، لكن انت تتدرج فيه حتى تصل اليه بهذا التحقق بايه باليقين والصفات الحميده واليقين على ذات الله تعالى والتوكل على الله، وكل دي عايزه مجاهده كبيره، انت عايش في حياتك كلها عشان تحصل هذه الصفات على اقصى ما يمكن ان تحصلها، وما منا الا له مقام معلوم، ربنا بقى يحدد له ده يقسم الله الواحد يطلب واحد ما يصيرش واحد يبقى نص نص، ده قسم الهي ما تدخلناش، لكن من لا تدخل لنا فيه، لكن عليك ان تجتهد وليس عليك ادراك النجاح، لكن ربنا مش هيتركك لانه لطيف خبير هيعطيك شيء ماشي نتيجه اجتهادك كده وجهادك في ذهنه تعالى. فانت بتخيل صوره الشيخ ما تخيلش صوره الشيخ انك تعبده، لا بتخيل صوره الشيخ عشان يمنعك من المعصيه يزيدك في التقوى، فما تلاقي زي بالظبط ايه شيخك كان بيقيم الليل كل الليل، شيخك كان عالم كده بارز ومهيب ها، فما تتذكر اعماله الصالحه زي بالظبط زياره قبور، اما تيجي تزور سيدنا الحسين تذكر جهاده في الله وتذكر كيف انه صبر على الحق وتذكر انه كان ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان لا يعتد بعمله بل يعتد ويعتمد على صفاته التي وهبها الله تعالى له من انواع صفات الكمال الموروثه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهم من اهل البيت الورثه الكبار في صفات القلبيه كمان بالذات واضح، فدول كلهم عارفين بالله تعالى اهل البيت دول كلهم خلاص، فان اما انت ما تتخيلش ايه القلب من الايمانيات، فانت بتقتدي به وتحب لله تعالى وترجو ان يجعل الله لك قسما مما قسم له من الخير وهكذا بس، مش مرض شيء. نعم اذا الحضر تتنادي الرحمات بذكرهم اذا رؤوا ذكر الله، طب وبذكرهم تذكرهم بس كده تتنادي الرحمات، قاعده عند الناس عند العلماء بذكر الصالحين تتنادي الرحمات. كتير جدا في المجالس نسمع ايه تبص تلاقي واحد كده بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او مجلس في ذكر او حديث او ما الى ذلك تلاقي ريحه طيبه جات، ها تعرف ان ممكن يكون سيدنا النبي حاضر عليه الصلاه والسلام خلاص، وكثير جدا ما بيحكوا لنا عن كده بقى. يعني ايه سيدنا النبي حاضر؟ ايه النبي كالشمس يسطع على الكون كله مش على نص، كده عرفوه العلماء يعني لدرجه واحد من ايام الشافعيه يتكلم عمل رساله كده النبي كالشمس بس بيسطع على الكون كله، بمعنى ايه؟ أديك مثال. في حاجة اسمها وده أرجح الأقوال في المسألة دي، إن في القبر يجي الميت يسأل من هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن ألفاظ دقيقة محررة لغة وشرعا، يعني التحرير اللغوي كمان موجود. فالملك الملك في القبر ما بيقول له من هذا الرجل، ما قالش من ذاك الرجل اللي هو إشارة للقريب للبعيد شوية، أو من ذلك الرجل للإشارة للبعيد خالص، ده بيقول له من هذا الرجل. فالشيخ ابن أبي جمرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عند كل واحد يسأل عن هذا السؤال في قبره المثال النبوي يظهر. فالمسلم يقول لهذا، شوف المسلم بيجاوب يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا إشارة إلى القريب الحاضر. شايف شايف المثال، لأن القبر لم يخلو، القبر الشريف لم يخلو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له مثال ونفسه في أحاديث تدل على كده. قال مثل لي أبيكم إبراهيم وهو أقرب شبها بصاحبتي، شايف مثال سيدنا إبراهيم. وبعدين ومثل لي أخي عيسى وهو شبه أقرب شبها برجل بعروة بن مسعود الثقفي، ومثل لي سيدنا موسى عليه السلام وهو أقرب شبها برجل من أهل من أسد جنوة مثل. يبقى في مثال، والمثال له صلة بالأصل، واضح؟ فده حل المشكلة. يعني قالوا ازاي الرسول هيبقى موجود في المكان ده وهل ياخد القبر منه؟ قلت له مش ياخد القبر منه لا حاجة ولا حاجة، بيظهر كتير. ولما بيراه في المنام اثنين في وقت واحد، ويقول من رأني في المنام فقد رأني حقا، يبقى رأى الحق. وفي رواية فقد رأى الحق، يعني رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. فده هو حلوها مسألة المثال ده، انه ايه يرى كل انسان باعتبار يرى مثاله الشريف صلى الله عليه وسلم الذي له اتصال لا نعلمه بذاته عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ ما قلنا المثال ده، يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا إبراهيم، المثال سيدنا إبراهيم، ما رأى سيدنا إبراهيم ولا رأى سيدنا إبراهيم؟ ما خلي بالك أصلا أنت في دنيا تانية، مقياس الدار البرزخية دي مختلف تماما عن مقياس ما نحن عليه في الأرض. منه أن الصالح لما بيموت بيمد له في قبر مد بصر ويشوف الجنة والنار وهو قاعد في القبر هنا، وانت دفنه فين؟ قدامك في الواقع متر في مترين، لكن هو بيمد له على الحقيقة في الحياة البرزخية مد بصر، وبيرى الجنة والنار، ويفتح له باب من الجنة ويغلق عنه باب من النار، ويرى مقعده في الجنة ومقعده في النار. ايه أكثر من كده؟ فدي دار لها مقاييس أخرى. ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم لما في الإسراء والمعراج مر على سيدنا موسى عند الكثيب الأحمر بيصلي، وبعدين سيدنا موسى صلى وراء سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، مش جمع له الأنبياء كله وصلى سيدنا موسى، والراجح أنهم بعثوا له الأنبياء ما بتموتش، أحياء في قبورهم، حديث الأنبياء أحياء في قبورهم، فكلهم جم بحياتهم كده وصلوا وراء، هل خلت منهم قبورهم؟ دي حاجة دنيا لها مقاييس تانية. وبعد كده سيدنا موسى شافه في السماء السادسة وشاف كل الأنبياء اللي كانوا كل واحد في سماء، يبقى سيدنا موسى كان موجود في ثلاث مواضع في وقت واحد، في قبره بيصلي والقبر ما خلاش منه، لما راح بيت المقدس لأن مش معقول يكون القبر خلا منه، لما راح بيت المقدس كان موجود في قبره خلاص، وصلى ولا النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجمع، لم يقل إيه جمعت ليها أرواح الأنبياء، لا جمع عليها الأنبياء، وده الراجح من أقوال العلماء أنهم صلوا بأجسادهم وراءه صلى الله عليه وسلم خلاص. وبعدين له مكان في، فدي دار مختلفة، ان ممكن الانسان يقعد في ثلاث اماكن في وقت واحد، فتقريب للذهن بس. نعم. رايح رايح سؤال سال الذي سبب في توخيص الصلاة؟ نعم، في السماء السادسة، فكان يرجع لين الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع، وينما هو كان في بيت المقدس وفي نفس الوقت القبر لم يخلو منه، هو في السماء السادسة. واضح؟ فدي دار اخرى لها مقاييس اخرى، وده ده مستحيل عقلي؟ لا مش مستحيل عقل، ده ممكن لانه داخل في قدرة الله تعالى، وبالتالي ممكن يحصل. ها، وحصل بالفعل بوصف النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في السماء السادسة ورأى عند الكتيب الاحمر بيصلي. ها، وايضا ما هو رأى مرة ثانية سيدنا موسى وهو على جمل احمر يلبي وله اجار يجأر الى الله تعالى وبيحج، طب خلى منه القبر؟ ما خلاش منه القبر. فدي علاقة بقى ما نقدرش نحددها احنا نفهمها يوم القيامة، لكن هي موجودة وغير محالة عقلا، انما هي جائزة عقل بس، ان ربنا قادر على ان يخلق هذه الاشياء في هذه الاماكن. ايوه قادر على ان يخلق هذه الاماكن. نعم. أصل ده شيء ما أنا ليس كنا بنقول قاعدة في الدرس إن عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. يعني الرجل لما بيقول له أنا شفت رسالة موقع عند عمود ده أقول له إيه هو شافه كده وهو عارف وصفه بيشوفه مثلا آلاف المرات. الرجل ده بيشوفه اللي قال لسيدنا الشيخ علي إنه رأى رسالة عند هذا العمود ده يرى رسالة آلاف المرات في الرؤى وفي اليقظة. والرؤية بتاعت اليقظة هي الرؤية بتاعت المنام هي الرؤية اللي موجودة في كتب الشمائل. يعني في تطابق ما بتختلفش ما يجوش شغل مختلف. فما نقدرش نقول حاجة لأننا ننكر ذلك وزي سيدنا بالظبط مؤكد. وصلي اللهم على سيدنا محمد بن عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وإلينا معكم وبكم.